ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. وإذ قلتم يا موسى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ربكم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله.